وأهل العلم والبصيرة بدين الله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأملوا نصوص الوحيين، نصوص القرآن والسنة فيما يتعلق بشروط وضوابط لا إله إلا الله، فتبين وظهر بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا إله إلا الله لها شروطا سبعة جاء بيانها في كتاب الله العزيز وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وضوابطها التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيما يلي ذكر لهذه الشروط على وجه الاختصار مع ذكر بعض الأدلة على كل شرط من هذه الشروط. أما الأول فهو العلم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها المنافي للجهل، فلا بد لقائل هذه الكلمة أن يكون عالما بمعناها، أن يكون عالما بمعناها لتقع الشهادة منه على علم بما شهد به. وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومر معنا قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلم يكتفي بالقول وإنما اشترط العلم، قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، المشروط دخول الجنة والشرط العلم، العلم بلا إله إلا الله، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا بد من العلم بمعنى هذه الكلمة ومدلولها لتقع من قائلها على وجه صحيح نافع له. أما إن كان يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما هي ولا يدري ما تدل عليه، أو يفهم معناها فهما خاطئا أو قاصرا، فإنه لا يستفيد منها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشرط الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب، أن يكون قائلها على يقين بها، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين، اشترط انتفاء الشك، وانتفاء الشك يقتضي وجود اليقين في القلب، واليقين تمام العلم وكماله، فيكون على علم جازم لا شك في القلب ولا تردد، وإنما جزم ويقين وعدم استرابة. فإذا كان كذلك حقق هذا الشرط العظيم من شروط هذه الكلمة المباركة، العلم واليقين. والشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، والصدق هو مواطأة القلب اللسان، أن يكون ما يقوله بلسانه موجودا في قلبه، فيتفق القلب واللسان على هذه الشهادة. أما من شهد بلسانه ولم يشهد قلبه فشهادته مردودة عليه ليست بنافعة له، لابد أن تكون الشهادة من القلب ويتلفظ بها بلسانه. وأما إذا كانت باللسان فقط بدون القلب فهذه شهادة المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فسمى هذه الشهادة كاذبة، فدل هذا على أن الشهادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت صادقة. هناك شهادة كاذبة وهناك شهادة صادقة، ولا إله إلا الله لا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا كانت شهادته صادقة. ومعنى صادقة أن تكون نابعة من القلب، أن تكون نابعة من القلب، ليست فقط جارية على اللسان، وإنما لا بد أن تكون نابعة من القلب فتخرج من قلبه بصدق. إن لم تكن نابعة من القلب وجرت على اللسان فقط فهي شهادة كاذبة. قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كاذبون؟ لأن ما قالوه بألسنتهم ليس موجودا في قلوبهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام في قول لا إله إلا الله أن تكون صدقا من القلب، وأنه بذلك يكون دخوله الجنة. فجعل الصدق من القلب شرطا للا إله إلا الله، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. والشرط الرابع لهذه الكلمة العظيمة هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء. والإخلاص هو أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، أن يؤتى بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالله جل وعلا لا يقبل الدين إلا إذا كان خالصا، لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة، أي له وحده دون سواه. والخالص هو الصافي النقي، فيشترط في لا إله إلا الله أن تكون خالصة صافية نقية لا يراد بقولها إلا وجه الله تبارك وتعالى. وينبني على هذا ويترتب عليه أن يؤتى بالعبادات جميعها والطاعات جميعها خالصة لله، أي صافية نقية لم يرد بها إلا الله. فإذا اتخذ الشركاء ردت العبادة ولم تقبل، كما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا الخالص. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل ميقات ذي الحليفة قاصدا مكة لأداء الحج، ولما لبى عليه الصلاة والسلام وأهل بالتوحيد، أهل بالإخلاص، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في ذلك المقام في ذي الحليفة دعا ربه عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة مباركة ليتنا نعتني بها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك، لا أريد به الدنيا ولا أريد به الرياء ولا أريد به السمعة، وإنما أريد به رضاك. قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالإخلاص لابد منه في كل طاعة وفي كل عبادة وفي كل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن يلاحظ بعض الحجاج هدانا الله وإياهم وأصلحنا وأصلحهم، يأتون في المشاعر في عرفات وفي المزدلفة وفي بقية المشاعر ويلتقطون لأنفسهم الصور، في عرفات يقف أحدهم أمام المصور ثم يرفع يديه على هيئة الدعاء، ثم يلتقط له الصورة، وإذا التقطها أنزل يديه. ماذا يصنع بهذه الصورة؟ يذهب إلى البلاد يقول انظروا أنا أدعو الله وأنا أعبد الله وأنا في دعاء. هذا هو الرياء، مراءة الناس. أنت جئت للحج وإلا جئت لتخبر الناس بعملك، والله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت لوجهه. أنت تحج لله وإلا لتخبر الناس. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت، الحج لله طاعة وعبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا وصلت الميقات أدعو الله بدعوة نبيك عليه الصلاة والسلام، قل اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وابتعد في حجك عن الرياء، وابتعد أيضا عن السمعة، وكل من الرياء والسمعة يتنافيان مع الإخلاص. والرياء يكون وقت العمل، الرياء يكون وقت العمل، بمعنى أن يحسن العامل عمله لرؤية الناس له، فيزين عمله لا لله وإنما لرؤية الناس. مثل أن يكون مادا يديه يدعو فيلاحظ أن أناسا ينظرون إليه فيتظاهر بالخشوع، هذا الخشوع الذي تظاهر به لم يقع منه لله وإنما وقع مراءة. والسمعة في الغالب تقع بعد العمل، يسمع الناس بعمله، يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، صليت الليل، صمت كذا، يسمع الناس بعمله حتى يكسب محمدتهم وثناءهم. فهذا كله يتنافى مع حقيقة الإخلاص، العبادة لله جل وعلا لا لغيره. الحج والصلاة وكل طاعة هي لله جل وعلا. الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة المحبة المنافية للبغض والكره، أن تحب الله جل وعلا محبة خالصة تقتضي ذلك وخضوعك له وانكسارك بين يديه ورجاءك لرحمته وخوفك من عذابه. حب يقتضي التذلل والخضوع، وهذا الحب عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، بخلاف الحب الطبيعي، حب الإنسان لماله وحبه لماله وولده وتجارته. يقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم أطيب النساء، هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية. لكن المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار هذه عبادة لا تصرف إلا لله. قد مر معنا بالأمس قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا قلت لا إله إلا الله لابد مع ذلك من عمارة القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى، محبة تقتضي منك ذلا وخضوعا وانكسارا وانقيادا وامتثالا لأوامر الله جل وعلا. وفي الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة القبول المنافي للرد، بأن يتلقى هذه الكلمة بالقبول لا بالرفض والاستكبار. وقد قال الله عن الكفار المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فرفضوا هذه الكلمة ولم يقبلوها. والشرط السابع الانقياد المنافي للترك، فمن قال هذه الكلمة لا بد أن ينقاد لأمر الله وأن يستسلم لشرع الله وأن يكون مطيعا، فهذا من شروط هذه الكلمة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاشترط في الاستمساك بالعروة الوثقى أن يسلم وجهه لله بأن ينقاد ويمتثل. وقال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا. فهذه شروط سبعة للا إله إلا الله، جمعها أحد أهل العلم في بيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقال آخر: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وتجدون هذه الأبيات الجميلة في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وهو كتاب قيم جدا ونفيس في بيان التوحيد وبيان الإيمان وبيان أصول الدين، مع ذكر الدلائل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما عقد الترجمة الماضية التي بعنوان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في تمام هذه الترجمة وبيانها فيما بعدها من الأبواب، وبيان هذه الترجمة فيما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب الآتية إلى نهاية الكتاب كلها في تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.